رجل يريد السفر للخارج ويريد الزواج من هناك مرة مدة إقامته ثم يطلقها إذا رجع، هل هذا العقد صحيح أم لا؟ ثم هل الطلاق يقع بالنية أم لا بد من التلفظ؟ جزاكم الله خير. أولا النصيحة ألا يتزوج كافرة، وألا يتزوج من هناك إلا إذا وجد مسلمة طيبة، فإن بعض الناس يتزوج الكتابيات وإن كان أصله حل لنا زوجة الكتابيات من اليهود النصارى إذا كنا محصنات، لكن في ذلك خطأ. في زمن الأول كان عمر ينهى عن ذلك ويحذرهم من شر ذلك، ففي هذا بحال زماننا، فإن كثيرا من الكتابيات يجرون الزوج إلى الكفر بسبب حبه لها، تجره إلى الكفر ثم تجر أولاده بعد ذلك إلى الكفر، فينبغي الحذر. أما كون يتزوج ونيه في نيته أن يطلق إلى انتهى من البلاد فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز الجهاد، وهذا ليس من المتعة. النكاح المتعة أن يتفق الرجل والمرأة والولي على أيام معلومة ثم يطلق على 5 أيام 10 أيام شهر أقل أكثر، يكون شرط بينهما فتمر كذا وكذا فهي خالية من النكاح. هذا النكاح المتعة، هذا محرم عند جميع العلماء. أما يكون يتزوجها ويخطبها ويتزوجها وفي نيته بداخل قلبه أنه متى سافر إلى البلاد طلقها ما يرى أن يقولها إلى بلاده، هذا عند الجمهور لا حرج فيه وليس من البدعة. والنية في القلب لا يقع بها طلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث يا موسى ما لم تعمل أو تكلم. فلو نوى في قلبه أن يطلق اليوم أو يطلق باكر ثم هو لا عليه. نعم. هذا يعني ما يعزل المتعه مره واحده. ما يعزل على جمهور العلم، نعم. ابناءه اولاد شرعيون. اولاد يعمل ما يستطيع، ينقلها ينقلهم او ينقلها معهم ولا يطلق. هذا قد يخضع لقوانين البلاد وشؤون البلاد، قد لا يكون باختيار اخر.